وتقدم لنا الحديث الذي خرجه النسائي من حديث الحسن عن أبي بكر الثقفي رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول الإنسان، لعل الشيخ أحمد ينتبه، نهى أن يقول الإنسان صمت رمضان كله أو قمت رمضان كله. حنا الآن نحن نقول والله أنا حمد لله رمضان، حمد لله لا سافرت. الإنسان يقول حمد لله ما جالي مانع من مرض أو كذا، فبحمد الله صمت رمضان وما فاتتني ليلة من القيام. هذا فيه نهي، لا يقول أحدكم صمت رمضان كله ولا قمت رمضان كله. قال الراوي هل كره التزكية أو لا بد من تفريط؟ والأمرين كلاهما مقصود والله أعلم. لا يزكي الإنسان نفسه فلا تزكوا أنفسكم، والأمر الثاني التفريط. ولذا جاء في حديث عائشة الذي في السنن، وقد يسأل الشيخ أحمد عن صحته فيه انقطاع، قالت ماذا أقول، فيه بعض الضعف، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أقول عندما أوافق ليلة القدر؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أبو غايد تساءل في ليلة سبقت لماذا هذا الدعاء. العلماء تكلموا عن الحكمة من هذا الدعاء، والحكمة هي أبو غايد ولما موجود؟ نعم نعم، لا شك، يعني منتهى الإنسان، منتهى سؤل الإنسان هو العفو، والإنسان مهما عمل فهو مقصر، فما بقي إلا عفو الله جل وعلا ورحمته سبحانه وتعالى. فناسب أن الإنسان يكثر من دعاء ربه جل وعلا بأن يعفو عنه، فنسأله عز وجل أن يعفو عنا بمنه وكرمه.